عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني في الله، أكتر حاجة كل واحد مننا نفسه فيها إنه يلاقي حد حاسس بيه، إنه يلاقي حد يحس بيه، إنه يلاقي حد لما يتكلم معاه يحس إنه مقدر آلامه وأماله ومقدر مشاكله ومقدر همومه، ما يحتقرش الكلام اللي هو بيقوله، ما يقولوش يا عم انت بتفكر في ايه، يا عم انت مش شايف مشاكل الناس، انت مش شايف الدنيا فيها ايه، انت فين يا عم والدنيا فين. يحس ان في حد مقدره وان في حد حاسس بيه. عشان كده اسم النهاردة اكتر اسم هيحسسك ان انت فرحان. تعرفين لما تيجي تقابل واحد كده تقول ياه ده انا كنت بدور عليك من زمان، ده انا كنت بدور على حد كده، اخيرا لقيت اللي انا كنت بدور عليه من زمان. تحس ان هو قريب منك قوي، وتحس وانت بتتكلم معاه ان في انسجام رهيب، وانه قادر يحتويك، وانه مقدر كلامك، وانه حاسس بيك، وانه عالم. احساس كبير قوي قوي قوي قوي ممكن تحسه يغير حياتك لما تعرف ان ربنا سمى نفسه القريب، ان الله سبحانه وتعالى سمى نفسه القريب. يعني ايه القريب؟ وانا بسمع الصلاة النهاردة كده فقاعد، على فكرة يا اخوانا الكلام مش هيبقى مترتب خالص، لان كل انا مرتبه يعني ايه، يعني مش قادر اتكلم بدماغي دلوقتي، مش قادر اتكلم من هنا دلوقتي. يعني الواحد هو بيسمع كده الايات انا مستغرب من الكلام. يعني اول مرة احس ان اللي بيتكلم ده قريب قوي مننا، قوي قريب مني قوي وبيتكلم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول يريد الله ان يخفف عنكم، يعني ربنا ده حد قريب قوي ويعلم انا ضعيف قد ايه، وانا جوايا شهوات قد ايه، وانا ما اقدرش استحمل حتى لو جالي لحظات حماس وعملت نفسي يعني هقدر بقى وسبع رجال، انا في الاخر ما اقدرش، انا في الاخر ضعيف. والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم، يريد مش يشاء، يريد إرادة لله، يريد الله أن يخفف عنكم. حسيت كده وأنا مغمض عيني، واحد مغمض عينه وبدأ يحلم بقى ويعيش كده، وبدأ يحلم بأي حاجة بقى، يحلم بواحدة بيحبها، يحلم بفلوس، يحلم إنه اختنى، يحلم إنه هو عنده جزيرة في المحيط الأطلنطي وبيصيح، يحلم باللي عايز يحلم به. وفجأة واحد بيصحيه كده، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يا عم ما تقضاش أحلام، لا انت حاسس بيها ازاي؟ هو في حد داري بيها الوقت ده؟ انا مغمض عيني وقاعد احلم اصلا، يعني ما يعني اخويا نايم جنبي ولا زوج، ما حدش واخد باله مني اصلا ولا حد يفكر. ما تقضاش احلام، امال اعمل ايه؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا، اكتسبوا افتعلوا اشتغل افتعل، وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله. اشتغل واتعب عشان تحقق احلامك دي. احلامك مش هتيجي اما تقعد في احلام يقظه ساعتين كل ليله. بعد كده واحد اتجوز وليلة الدخلة وداخل مع مراته وقفلوا باب الشقة عليهم محدش داري بيهم خالص، يلاقي في حد داخل له. الرجال قوامون على النساء. خدوا بالكم بقى عشان ترتبوا العلاقة دي مع بعض، انتوا لازم يبقى في قواعد البيت ده يمشي بيها. واحد راح يتقدم لواحدة انا عايز عروسة، يلاقي واحد قاعد معاه، تعالى بس بفهمك، فالصالحات مش اي واحدة يا ابني تنفع انك تتجوزها، ومش اي واحد يا بنتي ينفع يصلح انه يأسس بيت. ده رخصة قيادة أسرة أصعب مليون مرة من رخصة قيادة عربية. تعال بقى ما فهمك يا ابني كده، الصالحة اللي تصلح للحياة الزوجية دي صفاتها ايه؟ قانتات، حافظات، دي لازم تكون إنسانة مطيعة. ويا ابني القناعة دي مهمة قوي في الحياة، لأنك انت يوم غني ويوم فقير، ويوم معاك ويوم معاكش، ويوم هتقدر تعمل لها اللي هي عايزاه ويوم مش هتقدر. لازم تكون إنسانة كل اللي ورا البيت، باب البيت أسرار. يا ابني أحيانا أنا وأنا بسمع الآية الكلام ده ما يقوله، لا ما بيقوله ليش في الدنيا غير ابويا، والآية التانية الكلام ده ما بيقوله ليش في الدنيا غير واحد صاحبي وبيحبني قوي وانا فارق معاه قوي قوي قوي. آية تالتة الكلام ده ما يقولوش غير كبير العيلة، ابعثوا حكما من اهليه وحكما من اهلاه. آية رابعة الكلام ده ما يقولوش، يعني انا ما سمعتوش غير من ابويا او من امي زمان واحنا قاعدين انا واخواتي كده، وهو انت هتعمل لاخويا كذا، وهو انت بقى بتحب اختك اكتر مني. وفي الاخر تقول بعضكم من بعض، انتوا كلكم حاجه واحده عندي. انتوا كلوا هكبر خاطركم كلكم، هديكم كلكم، مش هسيب حد منكم عنده مشكله الا واحلها له. فالواحد لما بيسمع القران يحس، ولله المثل الاعلى طبعا، ولله المثل الاعلى، ان اللي بيقول الكلام ده قريب قوي منك، اللي بيقول الكلام ده قريب قوي، عالم بيك، عالم بالامك الوقتي، انت الوقت قاعده ساكته واللي على يمينك شايفه انك عاديه، واللي على شمالك شايفه وانت بتصرخي من جواكي، وانت بتجاري من جواكي، من الهم اللي جواكي، من المشاكل اللي عندك، محدش حاسس بيكي ولا حد عالم بيكي، انما القريب عالم بيكي، انما القريب يعلم بيكي. ممكن يكون اللي كان بيصلي على يميني ولا على شمالي جواه جبال من الهم والمشاكل انا مش حاسس بيه اصلا، ولا متواصل معاه، ولا حاسس هو بيفكر في ايه، انما ربنا من فوق سبع سماوات عالم بيه. يعني ايه القريب؟ اسم جبار يا جماعه. والله فكرت الوقت ان احنا نكمل رمضان كله مع اسم الله القريب، ان احنا نكمل سلسله التراويح كلها مع اسم الله القريب، بس ان احنا نبدا نعيش ربنا قريب قد ايه. انا عايزك تغمض عينك الوقت كده، وزي ما بقول لكم انا كل الكلام كل الكلام اللي انا مرتبه اصلا كله راح خالص. انا دلوقتي يعني ايه، انا دلوقتي انا عايز احس فعلا بالاسم العظيم ده. كنت بقول لاحد اخواني الصبح، بقول له القريب مش قضيه بس ان هو قريب منك، ده قصه ثانيه. يعني ايه؟ انا عايزك تغمض عينك دلوقتي وتفتكر اقرب واحد ليك في الدنيا مين. مين اقرب واحد ليك في الدنيا؟ اقرب واحد ليك في الدنيا ده لو انت قدرت تفتكر ان في شخصيه في حياتك بالمنظر ده. وعلى فكره ابأس واحد فينا الوقت في المسجد هو اللي مش هيفتكر حد. اصعب واحده حياتها صعبه فينا في المسجد دلوقتي هي اللي لما هتغمض عليها كده هتقول مفيش. الشخصيه اللي انت بتتكلم عنها دي مش موجوده في حياتي اصلا، ما لقيتهاش لسه لحد دلوقتي، ولا حتى في زوجي، ولا حتى في ولادي، ولا حتى في اختي، ولا حتى في مامتي، ولا حتى. اصعب واحد فينا حياته صعبه هو اللي الشخصيه دي مش موجوده في حياته، ويا بخته اللي الشخصيه دي موجوده في حياته. اقرب واحد ليك، اقرب واحد ده لازم يكون قريب من روحي، لازم يكون بحبه قوي، قريب من روحي، ومش بس قريب من روحي، قريب من قلبي. ده لما بسافر عمره اكتر واحد بشتاق له، واكتر واحد نفسي ان انا اتواصل معه، وعايز اركب خط عشان اتصل بيه واطمنه ان انا وصلت، وعايز الواتس عشان ابعت له رسائل. ده اقرب واحد، مش بس كده، واقرب واحد لعقلي، ده اكتر ونفسيتي اكتر واحد لما بتكلم معاه بحس ان هو مقدرني، وان هو حاسس بيا، وان هو مقدر مشاكلي، وان هو ما بيحتقرش كلامي، وان ما بيحتقرش همومي. ومش بس كده، واقرب واحد لوجداني كمان. اول واحد بجري عليه لما افرح هو، واول واحد بجري عليه لما ازعل هو. اقرب واحد لوجداني، واقرب واحد ليا في الدنيا. مش بس كده، ده اكتر واحد لما بيتكلم بحس انه حاسس بيا. جربت كده انك انت تقرا مثلا، تلاقي شاب بيقول لك الكاتب الفلاني او الروائي الفلاني ده اكتر واحد حاسس بالام الشباب، اكتر واحد لما بتكلم بحس انه بيتكلم عني اصلا، بحس ان هو بيتكلم عني انا، ان هو ما بيتكلمش على اي حد تاني، بحس انه بيكلمني انا. ده اقرب واحد ليا من الكتاب، او اقرب واحد ليا من الشيوخ، او اقرب واحد ليا، واقرب واحد ليا كمان يعني هو اقرب واحد ليا ساعه الهم لما العربيه بتاعتي خبطت على الطريق السريع، وبعت ال50 واحد على الواتس، وبعت ال10 جروبات، كل جروب فيه 100 واحد، هو اللي بعد 10 دقايق لقيته جاي جري. ده اقرب واحد، عامل زي اقرب مركز شرطه كده لو حرامي سرقني، او اقرب مستشفى لو انا اتعورت، او اقرب صيدليه لو جالي مغص واحتجت دواء، او اقرب ده اقرب واحد ليا ساعه المشاكل، اقرب واحد بلاقيه جنبي. واقرب واحد ليا كمان مش بس كده، ده اقرب واحد ليا ده الانسان دايما يا جماعه بيحب الكمال، فلما يسمع عن حد كامل يقول ياه، ده اللي في خيالي اصلا من زمان، ده اللي انا نفسي الاقيه من زمان، حد بالجمال ده وبالكمال ده. فتعالى بقى، طبعا ابأس واحد فينا هو اللي ما عندوش الشخصيه دي في حياته، ويعني غالبا غالبا غالبا حدش فينا عنده الشخصيه دي في حياته اصلا، يعني عشان ما حدش يتقال ان هو محروم وانه غلبان وانه بائس. ما في حد منكم عنده الشخصيه دي؟ انت عندك الشخصيه دي؟ مين يا شيخ؟ اتقل. ابو عمر، ماشي انت. فمين اللي عنده الشخصيه دي؟ ما فيش اخواننا والله، يعني الشخصية مش محدش كده غير ربنا. عشان كده ربنا ما سماش نفسه قريب، سمى نفسه ايه؟ القريب. الالف واللام دي ما فيش حد كده اصلا ولا تدور. يعني يعني مهما كنت بتحب زوجك ما بيسمعنيش، ما بيعملش، ما خمس دقايق حاضر ماشي. يعني وانا جاي كده مع زوجتي من الـ من الـ من البيت، فبقول لها والله يا دكتور احمد شنهاب بجد جزاه الله خيرا الفجر وبيشرح كلمه النساء وبيقول من النسء والتاخير اخرتينا عن التراويح. فهي بتقول لي امال كلمه الرجال جايه منين؟ قلت لها جايه من الرجل. قالت لي يعني الكلام ده صح على فكره لغه ثانيه مش بقى اللي فيها. قالت لي يعني جايه من الرجل؟ قلت لها ان الرجل دي لا يقوم الجسم الا بيها ولا يتحرك الجسم الا بيها. فانا الاثنين جايين كده الحمد لله يعني، فحوار لغوي حلو جاي فعلا. انت يعني القريب سبحانه وتعالى اقرب واحد ليك، اكتر واحد عالم بيك وانت قاعد الوقت كده هو اللي عالم بيك وهو اللي عالم. انا قاعد وانا بصلي افتكر ايه مع اسم الله قريب، وانا بقول يا قريب افتكر ايه؟ اقرب واحد لروحك هو ربنا سبحانه وتعالى، اكتر واحد تحبه، اقرب واحد لقلبك، اكتر واحد تشتاق ليه، اقرب واحد لخيالك ولطموحاتك. فعلا اسم الله القريب. يعني لما اخترنا عنوان للسلسله كلها فاني قريب، مش لان اسم الله القريب هو بس اجمل اسم، لا مش كده يا جماعه، لان كل ما هتسمع عن ربنا هتحس ان ده اقرب شيء لطموحاتك في الحياه. ايوه هو ده اللي انا كنت بدور عليه، الجمال ده والجلال ده والكرم ده والعطاء ده. مع كل كلمة تسمعها ربنا تحس انك انت ايوه هو ده اقرب حاجة لخيالي ولطموحي. هو في كده الله سبحانه وتعالى. الحمد لله يا رب ان انت ربنا، عشان كده اسمي يفرحك قوي اقرب. لما تسمع صفات ربنا الانسان بيحب الكمال يا جماعة، فكل ما يسمع عن الكمال كل ما يحس ان ده اقرب حاجة لطموحه. مش هقدر ابقى كده، بس ان انا عرفت ان ربنا كده بقى ربنا اقرب حاجة لقلبي والمشاعري، اقرب حاجة لوجدانك. ينفع ربنا يبقى اول واحد لما تفرحي تجري عليه، ينفع ربنا يبقى اول واحد لما تزعل تجري عليه. ينفع يا جماعة اللي هي كلمة النبي عليه الصلاة والسلام اللي توصف بها بشؤل الله على نفسه، كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. في اي حدث من احداث الحزن يجري على ربنا، هو اقرب واحد ليه اصلا، اقرب واحد ليه هو الله سبحانه وتعالى. فعلا ده حقيقي. انا قاعد بينكم الوقت حد حاسس بيا؟ فيش حد عالم المشاكل اللي انا فيها؟ حد عالم بطموحاتي؟ حد عالم وانا لو انا عيطت في الصلاه انا عيطت ليه اصلا؟ ولا تعرف اصلا لو انا عيطت قدامك الوقت ولا تعرف انا بعيط ليه اصلا؟ لو انا فرحان ممكن تبص لي مش عايز كده ليه النهارده؟ هو مزاجه حلو ولا ايه كده ليه؟ ايه يا عم مالك المود بتاعك عالي كده ليه النهارده؟ والمود بتاعك طالع انت مش عارف اصلا انا فرحان ليه ولا انا زعلان ليه؟ ولا انا فرحان ممكن اعيط وانا بعيط من الفرحه وانت ما انتش عارف. ومتهيألك مره بكلم احد اخواني عن ربنا، كنا رايحين تاني يوم مشوار مهم شويه وفاصل في حياتنا، انا بتكلم وانا حاسس ان انا ان جوه قلب ربنا انا صادر ده انفجر. يقول انت متوتر ليه؟ انت قلقان؟ يا عم انا مش قلقان يا عم. هو مش حاسس بيا، هو مش عارف ان ربنا يبقى هو القريب، اقرب واحد لمشاعرك، اقرب واحد ليك ساعه الهم والمشاكل، اقرب واحد هيقف معاك زي بالظبط كده اقرب مركز شرطه ولله المثل الاعلى، اقرب صيدليه، اقرب دكتور، اقرب واحد هيقف معاك، بل هو اللي هيقف معاك اصلا في كل حاجه سبحانه وتعالى. القريب. يعني ايه القريب يا جماعه؟ يعني ايه قريب؟ قبل ما نقول يعني ايه قريب، ربنا قريب منك قد ايه؟ ربنا قريب منك قوي قوي قوي قوي قوي. انا عايزك تغمض عينك الوقت كده وتقفل بقك خالص وما تحركش لسانك، وتبدأ تكلم ربنا وتبدأ تطلب منه وتقول له يا رب أنا تعبان، أنا تعبان أوي يا رب، أنا محتاج لك أوي يا رب، أنا تايه من غيرك، أنا مش عارف أعمل حاجة، مش عارف أوصل للي أنا عايزه، أنا مش عارف أنا عايز إيه أصلا، أنا يا رب بتعذب، أنا يا رب لو مت كده هتبقى مصيبة، أنا مش عارف أوصل لك، أرضيك إزاي، احل مشاكل حياتي زي. كلمه وانت ساكت. على فكره المفاجاه ان ربنا هيرد عليك، المفاجأة ان ربنا هيستجيب ليك، المفاجأة انك انت تعرف تكلمه وتتكلم معاه من غير ما لسانك ده يتحرك، وتبقى ماشي في الدنيا هتكتشف ان ممكن ربنا يصاحبك في الحياة. ربنا صاحبنا وافضل علينا، عائذين بالله من النار. المفاجأة بقى ان ربنا اقرب لك من الملائكة، فربنا وانت بتطلب كده ولسانك واقف خالص هيكلم ملك من الملائكة يقول يا ملائكتي اجيبوا دعاء عبدي فلان في كذا. فالملائكة تقول يا رب، هو ما طلبش اصلا، ده احنا معاه لديه، احنا معاه 24 ساعة. لا طلب، بس انتوا ما انتوش قريبين منه زيي. هو طلب بقلبه، هو طلب من غير ما يفتح بقه. قد نرى تقلب وجهك في السماء، هو ما طلبش بلسانه اصلا. هو النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش يا رب حول القبلة يا رب، ما قالش يا رب الكعبة يا رب، البيت اللي بناه آدم واللي بناه إبراهيم، هو بعنيه، هو طلب بعنيه، هو كل الرجاء اللي في قلبه جوه عنيه. قد نرى تقلب وجهك في السماء، وربنا سمعه وربنا علم بيه وربنا، مش هقدر اقول بقى ربنا حس بيه. وخدوا بالك يا اخوانا انا بقول الفاظ كده، اكتر واحد حاسس بيك لما بنيجي بقى نتكلم عن ربنا لا الموضوع مش كده، لان ربنا عالم بيك، ربنا عالم بألامك وعالم بأمالك وعالم بهمومك. عشان ما نطولش على الربع ساعة اللي احنا اتفقنا عليهم، هنوقف كده النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبدأ من بكرة نحاول تاني، نعمل ترايل تانية، نعمل محاولة تانية ان احنا نتكلم عن اسم الله القريب، ونتكلم عن قول الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. اشمعنى القريب المجيب في وسط آيات الصيام؟ اشمعنى القريب تيجي في وسط رمضان في آيات رمضان؟ اشمعنى الاسم ده بالذات يرتبط برمضان في القرآن؟ واشمعنى الاسم ده يجي الآية اللي قبله بتتكلم عن أحكام نهار رمضان، والآية اللي بعده أحل لكم ليلة الصيام بتتكلم عن أحكام ليل رمضان؟ اشمعنى يجي ما بين النهار والليل؟ وهل في علاقة ما بين القريب؟ أصل في ناس فاكرة أن القريب يعني لما بتطلب منه بيديلك، ده المجيب، المجيب اللي بيديك كل حاجة، أطلب أطلب طلباتك كلها تتنفس، ده المجيب. قلنا ايه قريب؟ وليه قريب يجي قبل المجيب؟ وليه يجي في الموضع ده؟ وايه معاني اسم الله القريب؟ امتى لما تسمع ان ربنا قريب تفرح؟ وامتى لما تسمع ان ربنا قريب تخاف؟ وامتى لما تسمع ان ربنا قريب تطمن؟ وايه علاقة الصالحين بالقريب؟ وايه علاقة النبي بالقريب؟ وازاي اسم الله القريب غير حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها؟ كلها لحد لحظة موته كان عايش مع القريب ازاي؟ وهو بينام كان عايش مع القريب ازاي؟ وهو مع زوجته حتى مس جلدي جلده كان عايش مع القريب ازاي؟ ازاي اسم الله القريب كان مسيطر على قلب النبي وهو في الحرب وهاجم عليه 3000 واحد في احد، كان عايش مع القريب ازاي؟ وهو مهزوم عليه الصلاة والسلام ساعة هزيمة احد، النبي عليه الصلاة والسلام انتصر بدينه دائما، ولكن بعد هزيمة ازاي كان عايش مع القريب؟ وهو في السماوات السبعة وشايف ما لا يتخيل، ازاي كان عايش مع اسم الله القريب؟ ازاي الاسم ده ممكن يبقى حياة، وممكن يغير المود بتاعك في الحياة، وممكن يغير طعم الدنيا بالنسبة لك؟ وقد ايه ربنا قريب قوي، ويعني ايه الاسم ده، ونعيش معه ازاي، وندع ربنا بيه ازاي؟ ان شاء الله بإذن الله نكمل معه بعد هذا بإذن الله. اللهم قربنا اليك، اللهم صلنا اليك، اللهم يا قريب يا قريب، يا من تعلم ما في صدورنا ولا يعلمه سواك، يا من تعلم همومنا، اللهم فرج كربنا، اللهم نفس الهم والغم عنا، اللهم افرج عنا، اللهم إنا نشكو إليك هموما لا يعلمها سواك ولا يقدرها إلاك، اللهم افتح علينا في مناجاتك، اللهم افتح علينا في مناجاتك. ربنا صاحبنا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، ربنا صاحبنا، يا صاحبنا في السفر، ويا صاحبنا في الحضر، ويا صاحبنا في الليل والنهار، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذين بالله من النار. اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم قربنا إليك، اللهم صل قلوبنا إليك يا أقرب من كل قريب يا رب، يا أقرب من كل قريب يا رب. أدخلنا جنة القرب يا رب العالمين، أذقنا لذة القرب يا رب العالمين، يا أقرب لقلوبنا من كل قريب، ويا أقرب لأرواحنا من كل قريب. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك يا قريب، يا قريب لا تكلنا إلى أحد سواك، يا قريب أغثنا، يا قريب أعنا، يا قريب فرج عنا، يا قريب أفض على قلوبنا من نفحاتك وبركاتك، يا قريب أفضل علينا، يا قريب احفظنا واحرسنا، يا قريب اكلأنا برعايتك، يا قريب لا تكلنا إلى أحد سواك، يا قريب املأ قلوبنا حبا لك وثقة فيك ويقينا بك وإخباتا وإنابة إليك، يا قريب لا تجعل أحد أقرب إلى قلوبنا منك، لا تجعل أحد أقرب إلى أرواحنا منك، يا قريب آنسنا بك، آنسنا بك في الخلوة والجلوة، آنسنا بك، ولا تشغل قلوبنا عنك بأي شيء يا قريب، يا قريب يا قريب يا مجيب يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.